القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا مع الكاتب الصحفي الراحل كامل زهيري في حكاية عشقه للقاهرة، حيث نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من تصويره لملامح الشوارع والأماكن والشخصيات التي عمرت بها مصر طوال فترات من عمرها الممتد مئات السنين. لقد صور بحب غامر ملامح أم الدنيا، فكأننا أمام لوحة تاريخية مبهرة ندر بل عز أن تلقى لها مثيلا في بلاد أخرى. فتعالوا بنا إلى ملامح أم الدنيا كما صورها كامل زهير. حبيبتي يا غالية، يا جنة وجناين، يا مرسى الحياة، يا شط السماين، يا أمنا، يا حبنا، يا نجمنا العالي، يا خطوة سلام، يا راية كرامة، وبفوق بالعلالي، يا كلمة جريئة، يا كل الحقيقة، ها هو كامل زهيري يستعرض بعض الألقاب الرسمية والشعبية في مصر في القرن الماضي، فيقول: كما كانت في مصر منذ مطلع القرن ألقاب رسمية، كانت فيها ألقاب شعبية، وكانت الألقاب الرسمية يحملها الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة، أما الألقاب الشعبية فكان أهل الفكر والفن والأدب يطلقونها على أنفسهم، ثم تلتصق تلك الألقاب بأسماء مشاهيرهم. وكانت الألقاب الحكومية على درجات، فأعضاء العائلة المالكة هم الذين يحملون لقب الأمير أو النبيل، ولا يحمل اللقب الأول إلا من كان من سلالة الخديوي إسماعيل، وكانت بقية أعضاء العائلة الخديوية لا يحملون لقب الأمير، ويكتفى معهم بلقب النبيل، ويسبقه عادة صاحب المجد. وظهرت بالمقابل ومن دون اتفاق سابق عدة ألقاب شعبية لا تقل ضخامة بين مشاهير الأدباء والمفكرين والفنانين. ففي حفل حاشد في دار الأوبرا القديمة أطلق على شوقي بيك لقب أمير الشعراء، وأطلقت الصحافة على حافظ إبراهيم لقب شاعر النيل. وحين فوصل الدكتور طه حسين بعد كتابه الجريء في الشعر الجاهلي من منصب عميد كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول القاهرة الآن، أطلق عليه النقاد لقب عميد الأدب العربي. وشملت الإنعامات الشعبية أهل الفن أيضا، وأصبح أول لقب للموسيقار محمد عبد الوهاب مطرب الملوك والأمراء، وأصبحت أم كلثوم كوكب الشرق بلا منازع، وأصبحت المطربة فتحية أحمد مطربة القطرين، وفازت روزا اليوسف في المسرح بلقب سارة برنار الشرق، وكان اسم هذه الممثلة الفرنسية يملأ الدنيا الفن. ويذكر كامل زهيري بداياته مع السينما في مصر فيقول مؤرخا: لم تكن أكبر مغامرة في الجيل الذي سبقنا هي زيارة الأهرامات أو حديقة الحيوان أو القناطر الخيرية أو حتى مشاهدة المعرض الزراعي الصناعي في أرض المعارض الواسعة بقلب جزيرة الزمالك. وقد احتلتها الآن دار الأوبرا الجديدة، ولكن المغامرة الأعظم والأكبر كانت الذهاب لأول مرة لمشاهدة فيلم عربي أو أمريكي أو حتى فرنسي في إحدى دور السينما. وكانت القاهرة تعج بدور السينما الشتوية المغلقة والصيفية المفتوحة في الهواء الطلق، وأكثر حدائق القاهرة كانت بها سينمات صيفية، وكانت حديقة الأزبكية أكبر حدائق القاهرة فيها سينمات صيفية، وفي وسط القاهرة عدة سينمات صيفية، وكانت تقتصر حفلاتها المفتوحة في صيف القاهرة الذي يحب السهر على بضعة شهور في السنة، لأنها تتحول في برد الشتاء إلى قاعات للتزحلق على البلاط بالقباقيب المتحركة، وهي موضة الشباب منذ 50 عاما. وكانت السينما في أوائل القرن يصحبها عازف البيانو يصحب الصورة المتحركة، وكانت الترجمة إلى العربية تعرض على شاشة صغيرة مجاورة للشاشة الكبيرة التي تعرض الصور، لأنهم لم يخترعوا بعد طبعة ترجمة على نفس الفيلم. يا قاهرة يا أم الرحاب الطاهرة يا أم السماء فوق المتن ملبوسة، الله عليك الله عليك الله عليك يا مصر يا محروسة. القاهرة حبيبتي، هكذا يقول دائما كامل زهيري، ويستعرض موقع القاهرة وعظمة هذا الموقع فيقول: التاريخ حط رحاله آخر الأمر عند هذا الموقع المتفرد الذي تقوم عليه القاهرة الآن، وكأن الزمان هو الذي اقترح المكان قبل أن تضرب فيه أول خيمة أو يوضع عليه أول حجر للبناء. وترادف اسم القاهرة حبيبتي مع اسم مصر في تاريخ الأولين ثم أحاديث المعاصرين وحواديت أولاد البلد، ولكن ترادف اسم مصر والقاهرة لم يكن مبالغة أدب أو شطحة خيال، لأن القاهرة ظلت عاصمة ألفية للدولة المركزية دائمة بما يستلزمه النهر من تنظيم وإدارة، وأصبحت القاهرة هي مصر، وأصبحت القاهرة عبر 1000 عام عدة عواصم متلاحقة في الزمان ثم متلاحقة في المكان. عن وجوه كامل زهير الإبداعية نستكمل الحديث مع صديقه الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد الجمال. كامل زهيري أيضا له كتاب مشهور كنت اقترحته عليه بمقالات سلسلة مقالات في إحدى المجلات العربية، فكتب سلسلة من المقالات عن المرأة، عن الفنانات، عن جاذبية سرية وجاذبية سبئي، عن أخريات عديدات، وصدرت في كتاب 100 امرأة وامرأة. نعم نعم. كامل زهيري وهذا كان الفكرة التي طرحتها عليه واستجاب مشكورا لكتابته. كامل زهيري كان يجيد عدة لغات ويجيد أيضا تاريخ مصر الشعبي الحارة، لأن أبيه كان تاجرا في تحت الربع في منطقة الجمالية والضرب الأحمر، وهو من أصول ريفية، عرف الحياة في المنزل بين الحقول، وعرف الحياة في الحارة الشعبية وخاصة حارة اليهود، لأنه المتجر والده كان قريبا من حارة اليهود الموجودة في الجمالية. العلاقة الممتدة بين المكون عناصر المكون المصري الإسلامية والمسيحية واليهودية آنذاك كانت فريدة جدا، وكان كامل يجيد الحديث فيها. ويستمر الكاتب الصحفي الراحل كامل زهيري في سرد ملامح عشقه للقاهرة بقوله: توزعت قارئا بين السمع والبصر، وكانت عيني دائما تسبق قدمي، وقد تعلمت منذ الصبا هواية أو فن التسكع بين الحواري والشوارع ووسط المباني والعمارات، وبدأت أول دروس هذا الفن بالمشي في شوارع القاهرة لأنني قاهري المولد والمزاج، وكان السفر أول درس في قراءة المباني واكتشاف أخبارها وأسرارها، واستهوتني دراسة العمارة وتاريخها وأنواعها، ولهذا عشقت قراءة العمارة وشغفت بالمساجد والأسبلة والأسواق القديمة في القاهرة الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية، وأدركت أن القاهرة الإسلامية متحف في الهواء الطلق تنوعت فيه القباب والمآذن من كل طرز وفن، وقلما مررت على مسجد دون أن يهجم على ذاكرتي ما قرأته عنه في تاريخ قديم أو حديث. من مصر العتيقة لجنينة ياميش، من مصر الجديدة لحد أبو الريش، من مصر العتيقة لجنينة ياميش، من مصر الجديدة لحد أبو الريش، حنقول الحكاوي ومعاها حنعيش، حنقول الحكاوي حنعيش. ومما يدلل على هيام كامل زهيري بالقاهرة وشوارعها قوله: ولو مررت معي في شارع واحد هو شارع المعز لدين الله الذي يشق القاهرة الفاطمية من باب الفتوح إلى باب زويلة، لأحسست معي أن هذا الشارع متحف كبير في الهواء الطلق، لأن ما بقي من الآثار على ضفتيه يعبر عن ألوان الفنون الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية معا، وخلال ساعة واحدة تستطيع أن تعبر عدة قرون. أنا ابن مصر ونجمها القاهر، ساعة ما فكر ليه أنا الشاعر، أنا ابن مصر ونجمها القاهر، ساعة ما فكر ليك أنا الشاعر، يا مؤمنين يا مؤمنين اكبر علي علي السلام. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.